بسم الله الرحمن الرحيم. إنها دمشق، هل تدري ما هي دمشق؟ إن دمشق في آخر الزمان هي قاعدة المؤمنين، هي مجمع الجيش الذي يقاتل في سبيل الله ويجاهد ويبذل روحه ودمه ويفارق أهله وماله لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها قاعدة جيش المؤمنين في آخر الزمان، الذي لا يرضى بالشرك ولا يرضى إلا بالتوحيد، لا يرضى إلا أن يدعى الله تعالى وحده لا شريك له. إنك إذا ذكرت دمشق ذكرت ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، أخبر عن دمشق والغوطة، وهو والله ما رآها ولا دخلها ولا رأى لها صورة ولا قابل أحد من أهلها، ومع ذلك أوحى الله تعالى إليه وهو لا ينطق عن الهوى. فيها قاعدة المؤمنين الجهادية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة. فسطاط يعني المكان والموقع والمدينة الذي يجتمع فيه الناس. قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة، يعني يوم الحرب العظيمة التي ينتشر فيها اللحم تحت الأقدام من شدة القتال. قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من خيار مدائن الشام. الفسطاط المكان الذي يجتمع فيه الناس، والغوطة هي الأرض الزراعية التي فيها ماء وزرع وبساتين. وكأنه والله عليه الصلاة والسلام يرى غوطة دمشق بعينه وهو يصفه هذا الوصف. عزمي حديد لا لن أحيد، قاتلوني فأنا شهيد. عزمي حديد لا لن أحيد، إن قاتلوني فأنا شهيد. إنك إذا ذكرت الجهاد وذكرت البطولة وأنت ترى هذه الأرواح تبذل في سبيل إعزاز دين الله، وترى تلك الأيدي تقطع، وترى رؤوسا فصلت عن أجساد أصحابها، وترى عذارى قد هتكت أعراضهن ثم مزقت أجسادهن، وترى أطفالا يتامى نحروا بعد نحر آبائهم وأمهاتهم، إنك لترى أن ربنا جل وعلا من حكمته سبحانه أنه يهيئ أهل الشام لإقامة الجهاد في سبيل الله، ولا يزالون إلى اليوم يجتمعون تحت المساجد قتالا وجهادا في سبيل الله، بعدما غيبهم ذلك الفاجر بشار الكلب، بعدما غيبهم عن دينهم وعن صلاتهم وعن تلاوتهم للقرآن، ها هم اليوم يجتمعون تحت المساجد، يقودهم أئمة وطلاب علم يتلون عليهم سورة التوبة وسورة الأنفال، ولا يزالون يقرؤون إلى اليوم آيات الجهاد. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. كل العمائم إن رفعت مقامها شسع المجاهد جل عن أشنابها، ولأنتم أهل الرباط الحق إذ هم في رباط الزور في سردابها. أين الحرائر من صقور سمائها من بقها وبعوضها وذبابها؟ فامضوا كراما راشدين أمامكم ركب الشهادة أبشروا بثوابها. أيها المسلمون، إن دمشق على موعد مع رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام. عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. رواه الإمام مسلم. وما اختار الله تعالى دمشق لينزل فيها عيسى لقتل الدجال إلا أن أهلها في ذلك الزمان يكونون هم خير ناصر لدين الله تعالى، يكونون هم أهل التوحيد، أهل البسالة، أهل الشجاعة، أهل التضحية، فيستحقون أن ينزل بين أظهرهم نبي الله تعالى عيسى عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك في حديث أطول، قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أو قال بدابق، يعني بشمال سوريا. قال: فيخرج عليهم جيش من المدينة، يعني من مدينة دمشق، من خيار أهل الأرض يومئذ. قال: فإذا تصافوا، يعني للقتال، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيهزم ثلث، يعني من المسلمين من شدة القتال يهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال: ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتحون القسطنطينية، يعني ينتصرون على جيش الروم حتى يصعدون شمالا حتى يصلوا إلى القسطنطينية. قال: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. قال: فإذا جاءوا الشام بينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله يعني الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. رواه الإمام مسلم. ستنصرون لا مرار، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعر الحياة في العالم الخراب. ستنصرون لا مرار، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء، والله والله والله يؤتي نصره من شاء. أيها المسلمون، لا يزال الله جل وعلا يؤيد الدين بأهل الشام، ولله تعالى حكمة عظيمة لا أدركها أنا ولا أنت إلا أن ينبئنا الله تعالى بها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الملاحم، إذا وقعت الملاحم المعارك على المسلمين، وقعت يمينا وشمالا وتسلط الأعداء عليهم، إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، يؤيد الله بهم الدين، يؤيد الله بهم الدين. فيا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. تلك ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام، أجنحتها على الشام. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.info.